السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معنا مع الآية 159 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هنا سياق القرآن بيكمل استعراض أحداث المعركة وبيعقب عليها، فيبين لك دهشتهم للأمر انتهى إليه، يعني هزيمة إزاي، فمستغربين وهم مسلمين إزاي انهزموا. طبعا الوصف ده بيبين سذاجة تصورهم للأمر قبل ما يمروا بالتجربة ويعرفوا ويتعلموا من خطأهم. بيبين إن اللي أصابهم كان بفعلهم وكان ثمرة طبيعية لتصرفهم، لكنه ما بيسيبهمش عند النقطة ديت وإن كانت هي الحقيقة يعني، لكنه بيصلهم بقدر الله من وراء الأسباب والنتائج، ويبين لهم الحكمة وتدبير الله في تصرفاتهم والنتائج المترتبة على تصرفاتهم، وكأنه بيدربهم للتجربة اللي هيعيشوها بعد كده، اللي هي تجربة بناء الأمة المسلمة كلها، عشان يمحص القلوب ويميز الصفوف من المنافقين اللي الأحداث بينتهم وعرفتهم واحد واحد. والأمر في النهاية مرجعه لتدبير الله وقدره. كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه النصر لأولياءه حملة الراية وأصحاب العقيدة، لكنه علق النصر ده بكمال حقيقة الإيمان في قلوبهم، وباستفاء مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم، وباستكمال العدة اللي هي من طاقتهم. هي دي سنة الله، وسنة الله لا تحابي حد. فلما يأثروا في أمر من الأمور دي، لازم عليهم أنهم يتقبلوا نتيجة التقصير، يعني يكونهم مسلمين ما يقتديش أبدا خرق السنن وإبطال ناموس الله في الأرض، لكن كونهم مسلمين ما بيضيعش تعبهم هدر، ما بيضيعش. فاستسلامهم لله وحملهم للراية وعزمهم على الطاعة والتزامهم المنهج من شأنه أن هو يردهم من أخطائهم دي لخير وبركة، والله سبحانه وتعالى يعلمهم ويجعل من الأخطاء دي والنتائج بتاعتها دروس وتجارب. بالوضوح والصرامة دي الله سبحانه وتعالى بياخد الجماعة المسلمة ويرد على تساؤلاتها ودهشتها، ويكشف ليهم عن السبب القريب طبعا من أفعالها، ويكشف ليهم عن الحكمة البعيدة بقى من قدر الله سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، إزاي نتهزم وإحنا مسلمين؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتوا اللي عملتوا في نفسكم كده لما تخلفتم عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير، ده بقى إيه الأمر اللي هو بيردهم للبعيد، ده قدر الله عليكم. المسلمين اللي أصيبوا في يوم أحد فقدوا 70 من شهدائهم غير الجراح طبعا، عز عليهم طبعا إن هم يصيبوا بما أصابهم يعني، وهم المسلمون وهم بيجاهدوا في سبيل الله وأعدائهم مشركين. المسلمين دول كان هم اللي سبق ليهم إنهم أصابوا مثليها، يعني خاضوا معركة زيها يوم بدر فقتلوا 70، يعني إذا كان النهاردة اتقتل منهم 70، هم قبل كده كانوا قتلوا 70 من قريش، وأصابوا زيها يوم أحد في مطلع المعركة، قتلوا من المشركين برضو في مطلع معركة أحد لما كانوا مستقيمين على أمر الله وأمر الرسول، قبل ما يضعفوا أمام إغراء الغنائم، قبل ما يجي في نفوسهم الخواطر اللي بتشدهم للدنيا، ويذكرهم الله سبحانه وتعالى بده كله ويرد على دهشتهم، قل هو من عند أنفسكم، أنفسكم اللي تخلخلت وفشلت وتنازعت، أنفسكم اللي أخلت بشرط الله وشرط الرسول، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما وقعش مصادفة ولا جزاف، وما وقعش عبس ولا سدى، كل حركة محسوب حسابها في تصميم الكون ده ومقدر ليها علتها ونتائجها. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هنا الآية بتشير لموقف عبد الله بن أبي بن سلول واللي معاه، وسماهم منافقين، وليعلم الذين نافقوا، ويكشف حقيقتهم في الموقع دي ويميز الصف الإسلامي منهم ويقرر حقيقة موقفهم في الوقت ده، هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا. طبعا ده قول المسلم الصادق عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام، لما قال لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، يعني ما تسيبوناش، ما تنشقوش عننا، ده انتوا تلت الجيش. فهم ساعتها احتجوا وقالوا ايه، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا ما احنا مش متأكدين ان هيبقى في قتال. وده هنا الآية فضحتهم بقى، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هم متأكدين أن في قتال، والله أعلم بما يكتمون. وبعدين تكمل الآيات وتكشف بقية موقفهم في خلخلة الصفوف. ده مش بس اللي عملوه قبل المعركة بأنهم انسحبوا، لا، بعد المعركة كمان بيكملوا خلخلة الصف. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني هم قالوا وقعدوا، هم ما طلعوش معاهم، لو أطاعونا ما قتلوا، هم ما اكتفوش بالتخلف عن المعركة. واللي عملوا التخلف ده من رجة وزلزلة في الصف المسلم، وخاصة طبعا موقف عبد الله بن أبي، وكان سيد في قومه وما كانش